المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الذبائح والصيد وآداب الطعام. عن عدي بن حاتم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي رواية: قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيظ فلا تأكل. متفق عليه. وعن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أبو داود ورواه الترمذي عن أبي سعيد. وعن أبي واقد الليثي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا تؤكل. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وعن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه الترمذي. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. وعن عمر بن أبي سلمة أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي جحيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل البيت عندهم التمر. وفي رواية: بيت لا تمر فيه أهله جياع. قالها مرتين أو ثلاثا. رواه مسلم. وعن سعد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. متفق عليه. وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا طعامكم يبارك لكم فيه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي شريح الكعبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. متفق عليه. وعن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. وعن سهل بن سعد أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. متفق عليه. وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء. متفق عليه. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. رواه البخاري. وعن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. وعن ابن عباس أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن ابن عمر أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن ابن المسيب أنه سمع يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. رواه البيهقي.